تخاف الرياح، لو فيه ظلام في الوجود قلبي أنا ملاح. يا بخت من قاسى يا دنيا عشان كل البشر يرتاح يرتاح. يا مركبي سيري في طريقك ولا تخاف الرياح، لو فيه ظلام في الوجود قلبي أنا ملاح. يا مركبي سيري في طريقك ولا تخاف الرياح، لو فيه ظلام في الوجود قلبي أنا ملاح. يا بخت من قاسى يا دنيا عشان كل البشر يرتاح يرتاح. يا مركبي سير في طريقك ولا تخاف الرياح، لو